أولئك

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والأخوات. وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.